إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، تتمة لمعنى الدين الخالص، لا يكون الدين خالصا لله تبارك وتعالى إلا باعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الحاكم في شؤون عباده، الحاكم بالحكم الكوني القدري، والحاكم بالحكم الشرعي الديني. فأما الحكم الكوني القدري فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، ولا يفعل فاعل ما يفعل إلا بإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى. فما من حركة ولا سكون كلها إلا بقضاء الله تبارك وتعالى وأمره سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله بما تعملون خبير. فكل شيء يقع في الأرض من شر في ظاهره أو خير فهو من الله تبارك وتعالى. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال الله تبارك وتعالى لرسوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى رسوله بأنه قد فرض عليه ما فرض من هذا القرآن، ومن ذلك أنه كان من أثر ذلك إخراجه من مكة من بلده. فإن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذا القرآن على النبي صلوات الله وسلامه عليه تعرض بالضرورة لصنوف من الأذى، أذاه قومه وشتموه وفعلوا به ما فعلوا وآذوه، وكان من نتيجة ذلك إخراجه من مكة صلوات الله وسلامه عليه. وقال له: والله إن الذي فرض عليك القرآن، فرض عليك هذه التكاليف بالقيام بأمر الله، لرادك إلى معاد، سترد إلى مكة بمعاد يريده الله تبارك وتعالى. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قال الله هذه الآيات في ختام سورة القصص بعد أن قص الله تبارك وتعالى على رسوله ما قص من شأن موسى وما لاقى من الكفار وكذلك من أوليائه ومن أنصاره من بني إسرائيل: وفتناك فتونا، وفتناك فتونا، كلام الله لموسى عليه السلام. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لرسوله: لك أسوة بمن سبقك من الرسل. ثم أخبره الله تبارك وتعالى بأن الحكم له سبحانه وتعالى، له الحكم أي الكون القدر، فالله هو الحاكم في شؤون عباده سبحانه وتعالى. أيضا قال الله تبارك وتعالى: والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم له سبحانه وتعالى، الاختيار له، والعطاء منه، والمنع منه سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا الأمر الأول الذي يجب اعتقاده، أن الحكم في شؤون الخلق لله تبارك وتعالى، يعز من يشاء يذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ فبسط الرزق وتقديره والإعزاز والإذلال كله بيد الله تبارك وتعالى. كل حكم في العباد إنما هو لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في هذا، لا شريك له في حكمه الكون القدر. ولو كان من لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا في الهدى والضلال، فالنبي لم يكن له حكم مع الله في الهدى والضلال. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا يستطيع أحد أن يهدي أحدا الطريق ولو حرص عليه، وإنما هذا لله تبارك وتعالى. الإنسان سبب والله تبارك وتعالى هو مسببه، وكل الحكم في النهاية لله تبارك وتعالى. فالهداية بيده والإضلال بيده سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعز من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويضيق على من يشاء، يمرض من يشاء ويصح من يشاء. كل هذا التصريف إنما هو له سبحانه وتعالى، له الحكم في خلقه كلهم سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحكم الشرعي الديني. الحكم الشرعي الديني لله، كله لله، لا حكم لأحد مع الله تبارك وتعالى، ولا يطاع أحد إلا إذا كان حكمه موافقا لحكم الله تبارك وتعالى. فالحكم كله لله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالله يحكم الحكم، هذا حكم شرع ديني، بالحل والحرمة له سبحانه وتعالى. فالذي يحل ويحرم ويشرع ويضع الحدود والموازين كله لله. الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان، فالكتاب لله تبارك وتعالى، والكتاب فرض الله تبارك وتعالى فيه ما فرض على العباد، فهو الذي يفرض وهو الذي يعني يحرم، كله له سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء الشرع الديني، وبالوالدين إحسانا، هذا كله الشرع الديني. قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله لرسوله شرع لكم من الدين، شرع الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوه إليه، ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الحكم الشرع الديني كله لله، وليس لأحد مع الله شركة في الحكم الشرع الديني، لا الرسول ولا غير الرسول. الرسول لا شركة له مع الله تبارك وتعالى، وإنما هو آمر بأمر الله، ناهٍ بنهي الله تبارك وتعالى، حاكم بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى له في الحكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فالحكم إنما هو بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فيحكم بين الناس لا بحكمه هو ولا برأيه، بل بما أراك الله. كان الناس يستفتون النبي، فالله تبارك وتعالى هو الذي يفتي. قال يستفتونك قل الله يفتيك، فليست الفتية من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس الأمر إليه، ولكن قل الله يفتيكم في الكلالة امرؤ هلك. فالمفتي على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، الله هو مرد الفتوى، الفتوى كلها مردها إلى الله تبارك وتعالى. فالحكم الشرع الديني بالحل والحرمة وتشريع الطريق ورسمه وبيانه كله إلى الله تبارك وتعالى، والنبي مبلغ عن ربه حاكم بأمر ربه. اجتهاده إنما هو في إطار ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه، في إطار ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه، وإن اجتهد بنفسه إما أن يقره الله تبارك وتعالى وإما أن لا يقره الله جل وعلا. الحكم إليه كله، الحكم كله إلى الله. الله أقام رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليس نائبا عنه ولا وكيلا عنه يشرع للناس ما يشاء، لا، وإنما مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وآمر بأمر الله، يحرم ما حرم الله ويحل ما حل الله تبارك وتعالى، إما بالنص كما في القرآن وإما بالوحي الذي يصوغه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن رسول الله حرم كما حرم الله، يبين أن حكمه كحكم الله، وأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، كما قال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وذلك أنه لا ينطق من عند نفسه، قال جل وعلا عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يقول عن هوى شيء يهواه ويحبه فيحله، شيء لا يهواه ويكرهه فيحرمه، لا، وإنما لا يحل ولا يحرم ولا يشرع أي تشريع ولا يأمر بأي أمر إلا بوحي الله تبارك وتعالى وإلهامه له وتسديده له. فالحكم الشرعي الديني كله لله، الله هو الذي له الحكم، له الحكم قضاء وقدرا في عباده وفي خلقه، وله الحكم شرعا ودينا في ما يشرع لعباده. الفرق بين هذا الحكم وهذا الحكم أن الحكم الكوني القدري لا بد أن يكون، هذا قد أخبر الله بأنه لا بد أن يكون، وأما حكم الله الشرع الديني فإنه قد يطاع وقد لا يطاع، قد يكون وقد لا يكون، كما قال الله تبارك وتعالى للملائكة: اسجدوا لآدم، هذا أمر إلهي، اسجدوا لآدم، لكن الله تبارك وتعالى وفق من وفق إلى الطاعة وخذل من خذل عن الطاعة، فإبليس عصى الباقون الملائكة، الله يقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، لم يطع الأمر الشرع الديني، وهو واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا شك أنه كونا وقدرا يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا سيكون وشاء أن يكون سبحانه وتعالى، ولكن حكمه الشرع الديني قد شاء الله تبارك وتعالى أن يوفق إليه من يوفق من أهل الطاعة وأن يخذل عليه من يخذل. فالله تبارك وتعالى أمر العباد جميعا بأن يعبدوه، كقوله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء من الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، وهذا لكل أحد، لكل أحد منزل هذا الخطاب على قلب النبي ليبلغه إلى العالمين، لأنذركم به ومن بلغ، والنبي مرسل لكل الناس، لكل الأمم وكل الشعوب من وقته إلى آخر الدنيا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويعلم الله تبارك وتعالى أنه لا يستجيب لهذا إلا القليل من الناس، فهذا الحكم الشرع الديني قد يعني يتحقق ولا يتحقق، يتحقق في من شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه فيطيع أمره الشرع الديني، ويعصاه ويخرج عنه من شاء الله تبارك وتعالى أن يخذله. وقد قال الله لرسوله، علما أن الله دعا الجميع، لكن قد قال لرسوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس أي الذين أرسل إليهم ولو حرصت، يعني لو حرصت على هدايتهم بمؤمنين، فإنه قد مضى حكم الله تبارك وتعالى فيهم بأن يكفر، كما قال جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال جل وعلا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول قول الله عز وجل، هذا أمره الكون القدري على أكثرهم الذين أرسل إليهم النبي فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالشاهد من هذا أن الفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرع الديني أن الأمر الكوني القدري لا بد أن يكون، هذا ما شاء الله كونا وقدرا أن يقع لا بد أن يكون، وأما الأمر الشرع الديني فإن الله تبارك وتعالى يوفق إليه له عباده المؤمنين ويخذل عنه الكافرين، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لا تفيدهم النذار، لأن الله فعل بهم هذا بكفرهم، لما ردوا الحق عرفوا الحق وردوه خذلهم الله تبارك وتعالى وطمس على أبصارهم فإنهم لا يؤمنون، وكان هذا حكم الله تبارك وتعالى الكون القدر فيه. إذن لا يكون الدين خالصا لله إلا بأن يسير الإنسان في هذين الأمرين: الأول الاعتقاد بأن كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بمشيئة الرب تبارك وتعالى، واقع بأمره الكون القدر. الأمر الآخر أن يعلم أن الدين كله لله، المشرع الله سبحانه وتعالى، التشريع كله له. ولذلك يا ويله ثم يا ويله من يأتيه الأمر يقول لا، الأمر الإلهي يقول هذا لا، لا أفعل هذا ولا أمشي هذا، كان في الصغير ولا في الكبير، كل من رد أمر الله تبارك وتعالى كفر. الراد لأمر الله تبارك وتعالى سواء كان في القرآن أو في كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه كفر، وأما غير النبي صلوات الله وسلامه عليه فليس بمعصوم، إن أمر بأمر الله تبارك وتعالى أطيع، وإن أمر بمعصية لا يطاع، وقد يرد أمره لأنه معرض للخطأ، يرد على اجتهاد المجتهد هذا معرض للخطأ، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك رد كلام من يخطئ من أهل العلم هذا أمر جائز، أما من رد على الله ورد على الرسول كفر، كل من رد كلام الله أو كلام النبي وقال لا أفعله كفر، وأما من رد قول بعض أهل العلم يعني بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه، نأخذ بعض أقواله نترك البعض، لأنه لا معصومة لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا الأمر مزيد من التفصيل أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. ملاك ذلك أن يقول الإنسان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. هذه الكلمات هي متضمنة لهذا المعنى: رضيت بالله ربا، الرب السيد الحاكم، هذه المعاني الربوبية، وكذلك الخالق البارئ المصور، فهو خالق الناس وهو سيدهم سبحانه وتعالى، هو السيد السند، إليه الأمر كله، المرد كل الأمور إليه. فعندما تقول رضيت بالله ربا ارتاح قلبك، ترضى به ربا بمعنى أنك ترضى بكل قضائه الذي يقضي سبحانه وتعالى وبأمره الذي يأمر، وبالإسلام دينا، بالاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، أمره الشرعي الديني تستسلم له، وبالإسلام لأم محمد النبي ورسوله، لأن محمد هو الدال على الله تبارك وتعالى، هو الذي أقامه الله ليدل عليه ويرشد العباد إليه، وقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهو الداعي إلى الله، والذي قال له الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. فمحمد رسول الله هو الذي أقامه الله تبارك وتعالى داعيا إليه ودالا عليه، وأقامه الله سراجا مبينا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو الداعي إلى الله تبارك وتعالى بإذن الله، بإذنه، بمشيئته سبحانه وتعالى وأمره الكون القدر، وسراجا منيرا للعالم. فقول المؤمن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، هذا من إخلاص الدين لله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ديننا كله خالصا له سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكمل.